الحمد لله له مقاليد السماوات والأرض، وبيده البسط والقبض، وعنده الرفع والخفض. أحمده سبحانه وأشكره. الملائكة من خشيته مشفقون، وكل من في السماوات والأرض له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، ولا يكون شيء بغير مراده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير البشرية وأزكاها وأبرها وأتقاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، عضوا على السنة بالنواجذ وتمسكوا بعراها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا لا يتناهى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله ما استطعتم. فمن ابتغى غنى من غير مال، وعزا بغير جاه، ومهابة من غير سلطان، فليتق الله. فربكم سبحانه معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. سبحانه وبحمده لا يذل من والاه، ولا يعز من عاداه. لا إله غيره ولا رب سواه. أيها المسلمون، الأمن مطلب عزيز وكنز ثمين، هو قوام الحياة الإنسانية كلها، وأساس الحضارة المدنية أجمعها. تتطلع إليه المجتمعات، وتتسابق لتحقيقه السلطات، وتتنافس في تأمينه الحكومات. تسخر له الإمكانات المادية والوسائل العلمية والدراسات الاجتماعية والنفسية، وتحشد له الأجهزة المدنية والعسكرية، وتستنفر له الطاقات البشرية. مطلب الأمن يسبق طلب الغذاء. بغير الأمن لا يستساغ طعام، ولا يهنأ عيش، ولا يلذ نوم، ولا ينعم براحة. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. في ظل الأمن تحفظ النفوس، وتصان الأعراض والأموال، وتأمن السبل، وتقام الحدود، ويسود العمران، وتنمو الثروات، وتتوافر الخيرات، ويكثر الحرث والنسل. في ظل الأمن تقوم الدعوة إلى الله، وتعمر المساجد، وتقام الجمع والجماعات، ويسود الشرع، ويفشو المعروف، ويقل المنكر، ويحصل الاستقرار النفسي والاطمئنان الاجتماعي. وإذا اضطرب الأمن عياذا بالله، ظهرت الفتن، وتزلزلت الأمة، وتخلخلت أركانها، وكثر الخبث، والتبس الحق بالباطل، واستعصى الإصلاح على أهل الحق. إذا اختل الأمن عياذا بالله، حكم اللصوص وقطع الطرق، وسادت شريعة الغاب، وعمت الفوضى، وهلك الناس. وتأملوا بلدانا من حولكم اختل فيها الأمن، فهلك فيها الحرث والنسل، وسلبت الأموال، وانتهكت الأعراض، وفسد المعاش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجل هذا، فإن كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين ومعصوم الدماء والنفوس، فهو عمل إجرامي محرم مخالف لأحكام شرع الله. فكيف إذا كان القتل والتخريب والإفساد والتدمير في بلد مسلم، بلد يعلي كلمة الله، وترتفع فيه راية الدين والدعوة، وعلم الشرع وحكم الشرع؟ ثم كيف إذا كان ذلك في مهبط الوحي ومبعث الرسالة المحمدية، في الحرم الحرام، في أقدس المقدسات؟ ثم كيف إذا بلغ الضلال بأصحابه، فجعل القرآن الكريم وسيلة للتدمير، ووضعوا بين زفتيه أدوات التفجير، كما جعلوا ماء زمزم الطاهر أداة للتضليل والتمويه؟ إن ذلك كله يزيد الحرمة حرمة، والإلحاد إلحادا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكم من نفس مسلمة بريئة أزقت، وكم من أموال وممتلكات محترمة أتلفت، وكم من نفوس آمنة روعت. مفاسد عظيمة، وشرور كثيرة، وإفساد في الأرض، وترويع للمؤمنين والآمنين، ونقض للعهود وتجاوز على إمام المسلمين، جرائم نكراء في طيها منكرات. أين يذهب هؤلاء من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ وأين يذهبون من قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم؟ أخرجه النسائي والترمذي. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أعمال سيئة شريرة تثير الفتن وتولد التحزب الذي يدمر الطاقات ويشتت الجهود ويهدد المكتسبات ويؤخر مسيرة الإصلاح ويخذل الدعوة والدعاة ويفتح أبواب الشر أمام ألوان من الصراعات، بل ربما هيأ فرصا للتدخلات الخارجية والمحاولات الأجنبية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن الموقف الصريح الذي لا لبس فيه ولا يختلف عليه هو إنكار هذا العمل واستنكاره ورفضه وتجريمه وتحريمه. وليحذر من أراد الخير لنفسه من عمل بصيرة وتزيين الشيطان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا عياذا بالله. إن من المعلوم أن الخوارج كانوا أهل عبادة وفيهم مظاهر صلاح وإظهار لبعض الشعائر، كما في الحديث، كما جاء من أوصافهم في الحديث: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الخوارج ظهروا في خير القرون وأفضلها في عهد صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فوصل بهم الحال إلى أن حاربوا الصحابة والمسلمين، بل قتلوا الخليفتين الراشدين عثمان وعليا رضي الله عنهما. ألا يكفي زيغا وضلالا أن يجهل الخوارج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكفروهم ويحاربوهم؟ لقد كان عند الخوارج شيء من حماس ونوع من إخلاص، ولكن لم يكن عندهم علم صحيح ولا فقه عميق. حاربوا الصحابة وقتلوا الخلفاء زاعمين أن هذا هو طريق الإصلاح. حارب الخوارج من أجل القضاء على حكم بني أمية زاعمين أن هذا هو الطريق إلى الخلافة الراشدة، والذي حصل أن جاء حكم بني العباس على أنقاض بني أمية وجثث الخوارج على حد سواء. ومن تجاهل التاريخ تجاهله الواقع. فافقهوا سنن الله واستقيموا على الحق وخذوا بالعلم الصحيح من أهله. سبحان الله، إن إخلاص الأم الجاهلة لا يفيدها في تربية ابنها على نحو سليم، وإن لوعة الأب وخوفه على ابنه لا يغنيه عن علاج الطبيب. وبعض محب الإسلام اليوم لا ينقصهم إخلاص ولا حماس، ولكن ينقصهم العلم الصحيح والفقه الدقيق وحسن التدين. الإخلاص والحماس يولد في زمن قريب، أما العلم والفقه فيحتاج إلى وقت طويل وتعليم وتدريب وسلامة حواس وكفاءة معلم. أيها المسلمون، إن من أعظم أسباب انحراف هؤلاء الجهل والعزلة عن المجتمع وعدم أخذ العلم من أهله وغفلة الأسرة، وإن في بعضهم إعجابا بالنفس كبيرا، وهذه كلها من الصوارف عن الحق والفقه وأخذ العلم من أهله وأبوابه. معاشر المسلمين، وثمة سبب في الانحراف كبير، ذلكم هو الوقوع في دائرة الغلو. إن الغلو في دين الله هو والله سبب الهلاك، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو مشاقة حقيقية لهدي الإسلام وإعراض عن منهجه في الوسط والاعتدال والرحمة واليسر والرفق. الغلو ظلم لنفس وظلم للناس، بل فيه صد عن سبيل الله لما يورثه من تشويه وفتنة وتنفير. الغلاة يتعصبون لجماعتهم ويجعلونها مصدر الحق ويغلون في قادتهم ورؤسائهم ويتبرؤون من مجتمعات المسلمين ويكفرون بالمعاصي ويكفرون أهل الإسلام وحكام المسلمين ويقولون بالخروج على أئمة المسلمين ويعتزلون مجتمعات المسلمين ويتبرؤون منهم، لا يصلون خلف أئمة المسلمين في مساجد المسلمين. لقد وصفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوصفين ظاهرين خطيرين في قوله عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخرجه البخاري ومسلم. الوصف الأول: يقرؤون القرآن، ولا يفقهونه ولا يدركون مقاصده. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الوصف الثاني: استحلال دماء المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنهم يكفرون بالذنب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإسلام. ولقد قال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يجمعون بين الجهل بدين الله وظلم عباد الله، وبئسة الطامتان الداهيتان. إن مصير الغلاة هو الهلاك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أيها المسلمون، ومن أجل النظر في طريق الإصلاح وسبل العلاج، فإن أول ما ينبغي النظر فيه فشو الحوار النزيه المحتكم إلى مسلمات الشريعة ومقرراتها، وتهيئة الفرصة لكل راغب أن يسهم ويشارك بقدر ما لديه. فالحق للجميع، والدولة للجميع، والمصلحة للجميع، ولا يستبعد من ذلك أحد، ولا يستبعد من ذلك أحد ولو كان في فكره غلو أو جفاء. فالفكر يعالج بصحيح الفكر والحجة والبرهان، والجدال بالتي هي أحسن. فالأجواء المغلقة هي التي تولد الفكر المنحرف في طرفيه الغالي والجافي، بل لقد تحتكم إلى القوة والعنف في حل إشكالياتها وفرض قناعاتها. وإن مما يشار إليه في هذا الصدد ما أقيم من حوار في الآونة الأخيرة بين فعاليات وفئات متعددة في هذه البلاد المباركة ذات رؤى واتجاهات، كان لقاؤها طيبا واجتماعها موفقا وحوارها بناء، تجلى فيه الانفتاح والاستيعاب وحسن الاستماع من الأطراف المتحاورة كافة. وفق الله الخطى وبارك في الجهود وهدى للتي هي أقوم. أيها المسلمون، وإن مما يجب التنبيه له والتحذير منه خطورة ما تثيره بعض الكتابات والبرامج من توسيع دائرة الاتهام ومحاولات الزج بجهات وأطراف، وكأنها تصفي حسابات شخصية أو من أجل اختلافات في الفكر والرؤى. إن من الحكمة والإحساس بمسؤولية حصر الحادث في أضيق نطاق، وعدم توسيع دائرة التهمة، لأن هذا التوسيع يولد تعاطفا معه ومع منفذيه. وعلى وسائل الإعلام أن تعين أهل العلم وتشجع أصحاب الرأي المعروفين بمنهج الوسط من أهل الثقة والرسوخ والاعتدال، ليكشف الغامض ويزيل الشبه. وينبغي الابتعاد عن الاستفزاز في الكتابات والانحراف، في التأويلات والتعسف في التفسيرات والجنوح في التحليلات، مما يقود إلى النيل من الدعاه وأهل العلم والصلاح والذين يأمرون بالقسط من الناس. فهذا استفزاز يؤدي إلى الاضطراب وتمزيق المجتمع وتفكيك العراة. وعلى الخطباء وأئمة المساجد أن يجعلوا منابرهم منابر هداية ورشد وتوجيه بما يجمع الكلمة ويوحد الصف مما ينفع الناس ويقع في دائرة اهتمامهم، ولا يخرج إلى موضوعات لا تفقهها العامة أو لا تهتم بها. وعلى المعلمين أن يقدموا مع العلم التربية، فالتربية من المقاصد الكبرى، فإن التربية من المقاصد الكبرى في منهج التعليم، ولا سيما في مراحل الدراسة الأولى. وعلى الآباء والأمهات الاهتمام بأبنائهم، فلا يتركونهم لأصحاب الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة، ولا يتركونهم للتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، فكل ذلك مراتع أصحاب التضليل ومصائد الذئاب المفترسة. وبعد، أيها المسلمون، فالأمر لا تحصره كلمات، والموضوع لا تحده صفحات، ولكنه يحتاج إلى وقفة جادة ووقفات وبرامج مدروسة تتجاوز ردود الأفعال. فمصلحة الدين والأمة والبلاد فوق مصلحة الأفراد والهيئات. لا بد من الاعتصام بحبل الله والحذر من التفرق حتى يكون الحق هو البغية، والوسطية هي المسلك، والشورى هي الوسيلة، وتخليص الأمة من عدوها هو الهدف، والحفاظ على شرع الله هو الغاية. فخذوا الأمر رحمكم الله بجد، واستغفروا ربكم وتوبوا إليه وتضرعوا بين يديه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإننا نحتمي بعز الله الذي لا يضام، وبعينه التي لا تنام، فهو نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أنقذنا بالوحي من درك الضلالة، أحمده سبحانه وأشكره أكرمنا بنور العلم المبدد لظلمات الجهالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أكرمه بالنبوة وشرفه بالرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المسؤولية أيها المسلمون عظمى، والجميع في سفينة واحدة، ومن خرقها أغرق الجميع. إن التهاون والتساهل يؤدي إلى انفلات وفوضى لا يمكن ضبطها أو السيطرة عليها. إن هذا الإحساس الجاد بالمسؤولية وعظم النتائج وخطورتها هو الذي يحمل كل عاقل على رفض هذه الأعمال وعدم قبول أي مسوغ لها ولزوم فضح آثارها ونتائجها. وليحذر المسلم أن يصدر منه شيء يثير الفتنة أو يسوغ لهؤلاء وأمثالهم ضلالهم وجهلهم وإجرامهم. عليه أن يكون صالحا مصلحا يجمع الشمل ويوحد الكلمة، يقوم على الحق ويلتف حول ولاة الأمر. عليه الرجوع إلى أهل العلم العارفين وأهل الدراية والحكمة في السؤال عما أشكل وتوضيح ما التبس. وليحذر أن يجتهد اجتهادا فرديا أو شخصيا يؤدي به ومن حوله إلى أمور لا تحمل عقباها. ومع يقين المؤمن أن الله حافظ دينه وبيته ومعلن كلمته وجاعل كيد الكائدين في تضليل، إلا أن المسؤولية عظيمة، فلا بد من الوقفة الصادقة من أجل وضع الأشياء في مواضعها والأسماء في مسمياتها. فالإسلام إسلام، والإجرام إجرام، والإصلاح غير الفساد، وإيذاء المؤمنين وانتهاك المقدسات والحرمات غير التضحية والجهاد والفداء. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستشعروا الخوف من الله، وحاسبوا أنفسكم، فللذنوب شؤمها وللمعاصي أثرها، وأكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع. ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به كلمتك، وأعز به دينك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها الطاعة ويهدى فيها المعصية ويمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير.